أيضا يسأل لو تكرمتم سماحة الشيخ عن محبة الله. يجب أن يحب الله بكل قلبه محبة لا يعدد على شيء، يكون الله حب إليه من كل ما سوى محبة صادقة تقتضي طاعته وترك معصيته، وحب أوليائه ورسله وكراهة أعدائه وبغضهم في الله عز وجل. فهو يحب الله، قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله، وقال في المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الواجب أن يحب الله بكل قلبه محبة صادقة، وأن يكون الله حب إليه مما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله حب إليه مما سواه، ويحب الله فوق كل شيء وأحب من كل شيء، ثم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة بعد محبة الله، يحبه في الله لأنه رسول الله، ويحب المؤمنين لأنهم أولياء الله وأحباء الله، ويكره الكافرين وبغضهم لأنهم أعداء الله. هكذا المؤمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.